قتل فيها من النصارى 10,000، وأسر منهم 10,000، من بين الأسرى أمير أنطاكيا وأمير طرابلس، أمراء الممالك النصرانية هزموا في هذه المعركة، وكانت كارثة عظيمة على النصارى، اهتزت لها الممالك النصرانية واهتزت لها أوروبا. فالآن بدأ خطر نور الدين زنكي يبرز على مستوى الأحداث بعد معركة حارم العظيمة. بينما هذه الأحداث تجري في فلسطين طهرها الله تعالى من رجس يهود، كانت هناك أحداث عجيبة تحدث في مصر. كان الفاطميون الإسماعيلية الفرقة المنحرفة مسيطرة على مصر، وكان الحكم والقيادة العسكرية بيد الفاطميين، أما الشعب فعلى المذهب السني لم يتغير، لكن هؤلاء كانوا المسيطرون. فكيف استطاعوا أن يجهزوا الجيوش؟ بدأوا يجلبوا المماليك، بدأوا يشترون آلاف العبيد، آلاف يشترونهم من البلاد الأخرى ويدربونهم على القتال ويصنعون منهم جيوشا، وهذه الجيوش فيها الترك وفيها الشركس وفيها أشكال الناس، ليسوا من أفريقيا وإنما حتى من أوروبا وحتى من تركيا بدأوا يشترون العبيد، فجهزوا منهم الجيوش. وكان الفاطميون هم المسيطرون على الحكم، بيدهم الحكم وبيدهم الوزارة، أما الجيوش فمعظمها بيد هؤلاء المماليك الذين سيكون لهم شأن كبير فيما بعد. والخليفة الفاطمي العاضد كان سوري ليس له شأن، والوزارة بيد الوزراء هم الذين يتحكمون يديرون كل شيء، الحاكم ليس له شيء من الحكم. فتنافس، كان عين 3 وزراء، فتنافس على الوزارة هؤلاء 3، وكل واحد منهم يريد أن يكون الوزير الأول يتفرد بالوزارة. فبدأ الصراع بين هؤلاء الوزراء 3، الوزير شاور والوزير ضرغام والوزير العادل. فإذا 3، شاور وضرغام والعادل، بدأوا يتنافسون. هنا استطاع شاور أن ينتصر على الآخرين ويسيطر ويقتل الوزير العادل، هكذا وصل درجة الخلاف بينهم. وظل ضرغام عنده قوة وفي موالين له. في العام التالي 559 هجرية الوزير ضرغام جهز جيشا وهجم على أنصار شاور واستطاع أن يهزم شاور وهرب شاور. ما علاقة هذه الأحداث بما نحن فيه؟ شاور لما فر هرب من مصر وذهب إلى الشام، ذهب إلى نور الدين يطلب منه النجدة، فهنا صار الارتباط بين أحداث الشام وأحداث مصر. وبدأ يغري نور الدين بمصر، قال مصر الآن ليس لها مساندة لك، أنت تريد تقاتل الصليبيين، مصر تستطيع أن تسندك بالمال والرجال ونفتح جبهة أخرى على النصارى، فإذا سنتني وأعطني إلى وزارة مصر سأساندك في قتال الصليبيين وسأعطيك من الأموال ما تحتاج لقتال الصليبيين، أعطيك 1/3 دخل مصر. نور الدين وجد فرصة عظيمة جدا، الآن سيفتح جبهة جنوبية على الصليبيين وستأتي إلى الأموال، وهو بحاجة إلى الأموال، أعداد الجيوش والمعارك ليست مسألة رخيصة، تحتاج مبالغ ضخمة جدا. ففعلا تحت هذا الإغراء وهذه الفرصة العظيمة وافق نور الدين، وحرك قائد قواته أسد الدين شيركو ابن شادي ابن أيوب عم صلاح الدين، حركه بجيش نحو مصر. هنا أخو ضرغام الوزير الذي ينافس شاور حرك جيشا لصد الجيش الشامي الذي جاء لينصر شاور، فالتقى الجيشان عند منطقة بلبيس في مصر، واستطاع شيركوه أن ينتصر. في تفاصيل كثيرة أنا لا شأن لي بها، أريد أن أرجع إلى فلسطين، لكن أنا همني الآن من مصر الأحداث التي تؤثر على فلسطين والقدس. انتصر شيركوه واستمر يزحف نحو القاهرة، فهنا ضرغام جهز له جيشا، وخرج الجيش المصري بقيادة ضرغام لمواجهة الجيش الشامي بقيادة شيركو، والتقى الجيشان قرب القاهرة وانتصر شيركو، وأعادوا شاور الآن إلى قيادة مصر وصار الوزير الأول. الآن رجع شيركو يطالب، طبعا ظلت المراسلات بينه وبين شاور، يطالبه بإعلان الجهاد على الصليبيين ويطالبه بالمال الذي وعد به. فهنا شاور بدأ يماطل، شيركو أحس أن الرجل ما هو جاد، فتوقف شيركو عند منطقة بلبيس، ما رجع إلى الشام، وبدأ يطالب بإعلان الجهاد ويطالب بالأموال. فشاور ظل يماطل. شيركو هنا بدأ يسيطر على شرق مصر، خايف أن المسألة تنقلب عليهم. شاور الوزير الفاطمي شعر بالخطر، فأرسل يطلب النجدة من النصارى. شوفوا الخيانات الآن كيف. النصارى وجدوها فرصة أن مصر ممكن تكون حليفهم ضد نور الدين، ما أعظمها فرصة. وفعلا أرسلت مصر القوات لمحاصرة شيركو من جهة، والنصارى يرسلون قواتهم من جهة الشام، فحصر شيركو بين النصارى والفاطميين. الآن الجيش الرئيسي لنور الدين الذي يحاول أن يكسر النصارى صار بهذه الصورة، محصور بين الجهتين. نور الدين طبعا سمع بالخبر فزع، كيف انقلبت عليه الأمور؟ كان يتأمل مصر تصير معاه، الآن صارت مع النصارى. ففورا نور الدين جهز الجيوش لمساندة شيركو. النصارى الذين في فلسطين لما سمعوا بتحرك نور الدين لمساندة شيركو بدأوا يجهزون جيوش حتى يقطعوا الطريق على نور الدين حتى ما يساعد شيركو. فالآن شيركو محصور، المدد الذي سيأتيه جاء لجيش يوقفه، وصار الخطر شديد على شيركو. سبحان الله تطورت الأمور. أمير أنطاكيا المملكة النصرانية وأمير طرابلس كلاهما يتقدم بجيشه لمنع نور الدين من مساعدة شيركو. فالآن معركتين، معركة في الشام بين نور الدين وقيادات النصارى هناك، ومعركة في مصر شيركو ضد قوات النصرانية والفاطمية. ويستطيع سبحان الله نور الدين العظيم أن يكسر النصارى ويأسر مرة أخرى الأمير الجديد لأنطاكيا والأمير الجديد لطرابلس، وبدأ يتحرك نحو مصر. في الطريق تصدى له النصارى فهزمهم عند حارم، وتحركوا لهم من بانياس فهزمهم كذلك. فلما سمع النصارى في مصر بالأخبار، الآن نور الدين متحرك بقوة، أي جيش في طريقه يكسره. شيركو محصور ما تصله الأخبار، ما يدري إيش صاير، ينتظر أي نصر أي مدد، لكن ما وصلته الأخبار بانتصارات نور الدين وبمجيء نور الدين. النصارى في مصر خافوا، خافوا أن يأتي نور الدين ليحصرهم بين شيركو وبينه، فبدأوا يفاوضون شيركو على الصلح، وهو لا يدري بانتصارات نور الدين. فبدأت المفاوضات، وكان من شروطهم أنه يترك مصر، قالوا نحن نفك عنك الحصار بشرط تترك مصر وترجع إلى الشام، فوافق بشرط أن يرجعوا هم أيضا عن مصر، واتفق الطرفان. الآن نور الدين متقدم، شيركو ما يدري، اتفق الطرفان على الأمر، فكوا الحصار وانسحب الجيشان، جيش الفرنجة وجيش شيركو من مصر. سمع نور الدين بالأخبار، وجد أنه الآن فك الحصار، ففضل أن ما يتوغل لأنه سيكون محصور الآن بين القوات النصرانية، ففضل أن يرجع. ورجع نور الدين للشام، الآن شاور سيطر على مصر، لا نصارى ولا نور الدين يهددونه. بدأ نور الدين يفكر، فعلا الجبهة المصرية جبهة رئيسية جدا، ولا يمكن أن تفتح فلسطين بدون الجبهة المصرية، محتاج ضغط من جهة أخرى. فعندها بدأ يعد العدة للتخلص من هذا الوزير الخائن شاور. 562 هجرية بعد ما رتب أموره، الآن أسد الدين شيركو عارف مصر، فجهز له جيش جديد وقال تحرك بسرعة نحو مصر. فعلا تحرك شيركو نحو مصر حتى وصل إلى الجيزة فنزل بها. شاور طبعا وصلته الأخبار، فورا طلب المساندة من النصارى مرة أخرى، فأرسلوا قواتهم. فشيركو تحرك غير اتجاهه نحو الصعيد، فتحركوا له نحو الصعيد، فهناك حدثت المعركة. يريد أن يبعدهم عن شاور حتى ما يحصر مرة أخرى كما حدث له بالمرة السابقة، وفعلا استطاع أن يتفرد بالنصارى فهزمهم في مصر. وتحرك الآن شيركو نحو القاهرة. القوات النصرانية المهزومة لما هزمت ما رجعت إلى الشام، ذهبت إلى القاهرة، فتشكل الآن جيش قوي من شاور ومن الفارين من النصارى. شيركو هنا أحب أن يغير الخطة العسكرية عليهم، فأراد أن يكون هو في المكان الذي يريد، تكون المعركة مختياره، فتحرك نحو الإسكندرية، ترك القاهرة راح الإسكندرية، وفتح الإسكندرية وسيطرت عليها الآن قوات نور الدين، وعين عليها حاكما هو صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن أخيه، يكون شيركو عمه، شاب صغير في ذلك الوقت عمره 25 سنة فقط صلاح الدين، فصار واليا على إسكندرية فحكمها وسيطر عليها. شيركو الآن بدأ يتحرك خارج القاهرة يريد يفتح الفتوح حتى يشغلهم، ففعلا تحرك في جهة أخرى. النصارى وشاور رأوا أنه هذه المسألة بدأت تشكل خطر عليهم، فما تابعوا شيركو وإنما بهجوم واحد ذهبوا نحو الإسكندرية وحاصروا صلاح الدين في الإسكندرية، وبدأ الضغط على صلاح الدين في داخل الإسكندرية. شيركو هنا اضطر، كان يريدهم أن يأتوا له، فاضطر هنا لما وجد أن صلاح الدين محصور اضطر أن يأتي لمساندة صلاح الدين، فتحرك لفك الحصار. وبدأت الآن صلاح الدين محصور من قبل النصارى والفاطميين، ووراء الفاطميين جاء شيركو، فاختلطت الأوراق اختلاط شديد. هنا شاور بدأ يفاوض الطرفين، يفاوض النصارى ويفاوض شيركو. تم الاتفاق على التالي: ينسحب شيركو وينسحب صلاح الدين من الإسكندرية، كذلك يتركوها، يرجعوا إلى الشام ويعطوا تعويض عن المبالغ والحملة التي خسروها ب150,000 دينار، وأيضا ينسحب الفرنجة من مصر. فللمرة الثانية الآن شاور يتفرد بمصر. انسحب شيركو وانسحب صلاح الدين، انسحب النصارى. في الطريق جاءتهم رسائل من شاور، قال لهم تعالوا ارسلوا لي حامية تحمي أسوار القاهرة مقابل جزية 100,000 دينار ذهبي. خيانات شاور الفاطمي هذا، شوفوا الفاطميين ماذا فعلوا بالأمة، تكرر الخيانات منهم. الفرنجة طبعا وجدوها فرصة، يكونوا مسيطرين على أسوار القاهرة ويأخذوا 100,000 دينار، ففي الطريق أرسلوا حامية منهم رجعت وسيطرت على أسوار القاهرة، وسيطروا الآن على جزء من القاهرة. الآن نور الدين شعر بالخطر، إن الفرنجة بدأوا الآن يكون لهم وجود داخل مصر. الفرنجة في الشام، قوات النصرانية الصليبية في الشام أيضا وجدت فرصة أنها تأخذ مصر قبل ما يأخذها نور الدين. فالآن كل الأطراف تفكر في مصر. ففي عام 564 هجرية حرك النصارى الصليبيون من الشام، من فلسطين، حركوا جيوشا لاحتلال مصر، وعندهم حامية موجودة في مصر ممكن تساندهم، فتحركوا حتى وصلوا إلى بلبيس فسيطروا عليها واحتلوها، وبدأ التحرك نحو القاهرة. فورا تحرك العاضد الخليفة الذي لا شأن له، شاف مصر ستخرج من إيده بتحركات وخيانات شاور وزيره، فأرسل فورا يستنجد ويستصرخ بنور الدين: تعال وأنا أفتح لك القاهرة. وفعلا نور الدين جهز جيشه وتحرك الجيش بسرعة فائقة نحو مصر. فالآن الجيشان يتسابقان نحو مصر مرة ثالثة، للمرة الثالثة تدخل الجيوش الإسلامية والجيوش الصليبية في مصر. هنا شاور فضل النصارى على المسلمين ففاوضهم، قال لهم أنا مستعد أن أصالحكم، ترجعون عن مصر بعد ما تطردون جيش صلاح الدين، ومستعد أعطيكم 1,000,000 دينار ذهبي. 1,000,000 شيء مبلغ ضخم جدا، تكلم ذهب. فالنصارى تحت هذا الإغراء، وبالمقابل هم ما هم متأكدين سيسيطرون على مصر خاصة أن جيش نور الدين قادم، وافقوا، قالوا أعطينا عربون مبلغ مقدم. فأرسل لهم مقدم 100,000 دينار ذهبي. تحرك النصارى الآن، خيموا في الطريق حتى يمنعوا نور الدين من دخول مصر. شاور بدأ يجمع الأموال، 1,000,000 مبلغ ضخم جدا، عجز عنه الناس، وبدأ الناس يضجون: 1,000,000 دينار ذهبي، من وين سنأتي لك ب1,000,000؟ فبدأوا يشتكون إلى العاضد الخليفة: دبر لنا من هذا الوزير. العاضد ظل يراسل نور الدين، قال: تعال أنقذني من شاور وأرقذني من النصارى، وكل تكاليف الحملة لك، سأعطيك الأموال التي تغطي كل تكاليفك. نور الدين وجد أن فرصة جيدة في سند الآن من داخل مصر، ففعلا استدعى شيركو من حمص، كان ماسك في حمص هناك، ومعه صلاح الدين، وجهز له حملة كبيرة، قال تحرك نحو مصر، كمل الطريق نحو مصر. وظل نور الدين يناوش النصارى في الشام حتى ما يرسلوا أي إمدادات إلى جيشهم الذي في مصر. النصارى شعروا أن الآن في قوة رئيسية ستأتي من الشام، وفي سند لها داخلي من مصر، وما في أي إمدادات، صاروا مقطوعين داخل مصر، نور الدين شاغل عنهم أي إمدادات، فشعروا في الخطر فانسحبوا وتركوا شاور. هنا استطاع شيركو أن يقطع الطريق بلا أي مقاومة حتى وصل إلى القاهرة، فدخل القاهرة وسيطرت الآن قوات نور الدين على القاهرة لأول مرة. شاور ظل الآن يماطل أن يسلم القاهرة ويسلم كل شيء إلى بلاد الشام، وظل يبحث عن طريق. هنا صلاح الدين لما شاف تحركات شاور المشبوهة هذه ذهب إلى عمه شيركو، قال لنقتل شاور. قال لا، خاف تنقلب علينا الأمور، الآن احنا ما زلنا أيام فقط في مصر وهذا له قوة كبيرة والفاطميين ما زالوا مسيطرين. قال نقتله، هذا ما منا خير. فرفض شيركو. صلاح الدين ما هو مطمئن لتحركات شاور، فذهب وعرض الأمر على الخليفة، قال له إذا قتلت شاور تقف معي تمنع الفاطميين؟ قال نعم، دبر لي بس من شاور. وفعلا بدون إذن من شيركو صلاح الدين قبض على شاور وقطع رأسه، حمل الرأس جابه إلى الخليفة، قال خذ رأس شاور، فقتل هذا الخائن بهذه الطريقة.